إنه كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقالوا ولي من الذل وكبره تكبيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.